الله الله الله يا دكتور، يا دكتور يا ابن الغرام يا حلو. يا يا يا يا يا رب، سيدنا آدم خلق نبي مرسل إلى العالمين، سيدنا إدريس ربنا رفعه مكان أعلى من العالمين، أعلى من العالمين، ونوح بعده صدق وعده مع العالمين. سيدنا نوح عاش 900 خلاف 50 من عمره، صنع سفينة النجا وطلق لها عمره. انظر ليونس في بطن الحوت، ربنا بس اللي طال عمره. خد 40 من سيدنا داود عوض علي ربه، داله سليمان حكم الجان والدنيا وما فيها، اسحاق يعقوب شعيب هارون قاسوا العذاب فيها، سيدنا يوسف حكم مصر بعد ما سجن فيها، صالح ولوط انبياء وهود مع يحيى، أيوب صابوا البلا بعد العدم يحيى، كتب لموسى النجا، كتب لموسى النجا في بيت الفرعون يحيى، ذو الكفل والياس وما تنساش زكريا. سيدنا عيسى لما اتولد كان موجود زكريا، كان موجود زكريا. ارجع لابونا الخليل ابراهيم لما رموه في النار، المولى نجاه من الكرب العظيم والنار، ده جد حضرة النبي، ده جد سيدي وسيدك وسيد العالمين سيدنا النبي، وازاي تمسوا النار. خلف علي باسماعيل ومنا هاجر وهو لسه رضيع، امره الكريم هاجر، ياللي انت مكذب كلامي قوم على الحرم هاجر، تخش جوه الحرم تلقى اثرهم في الحرم بدليل، تشوف مقام ابراهيم منور وحجر اسماعيل بدليل، اثرنا بينا التهامي، أصارنا بين التهام، ختم المرسلين بدليل، محمد اللي اتولد رحمة إلى العالمين.